السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا شك أننا في خواتيم هذا الشهر، وهي العشر الأواخر، التي كلنا يعلم أنها أو من سنتها الاجتهاد في هذه الأواخر، أو الحكمة المقصودة من ذلك كلنا يعلمها، وهو ارتقاب ليلة القدر التي رفع الله ذكرها وشرفها على سائر الليالي. فما سميت بليلة القدر إلا لرفعتها وشرفها، فالقدر يطلق ويراد به الشرف، وسميت ليلة القدر لشرفها ولرفعتها، وسميت ليلة القدر أيضا لأنها تفرق فيها كل أمر يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تكتب وتقدر فيها مقادير السنة القابلة، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك. هذه الآيات تدل على بركة هذه الليلة، وأنها تفصل فيها المقادير، وهذه كتابة خاصة تفصل من اللوح المحفوظ، فيكتب للعبد أجله ورزقه ونحو ذلك، بل قد يكون العبد يمشي بين الناس وهو مكتوب في تلك الليلة من الأموات، كما جاء عن السلف. فهذه الليلة لا شك أنها ليلة عظيمة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لها، الاستعداد لها بالعبادة، الاستعداد لها بقيام الليل وصيام النهار، فمن صام النهار كما أراد الله سبحانه وتعالى وقام ليله كما أمر الله سبحانه وتعالى كان متحصلا عليها بإذن الله تعالى متى تحقق الإخلاص في ذلك. فهذه الليلة من أراد أن يدركها فعليه بالاجتهاد، الاجتهاد فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، وكان إذا دخلت العشر أحيا الليل، وكان قبل ذلك ينام ويقوم الليل وينام، ثم بعد ذلك إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره، أي جد اجتهد في العبادة اجتهادا لم يكن يجتهده قبل ذلك، وشد مئزاره كناية عن تركه النساء وتركه الجماع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، واعتكافه كان لارتقاب هذه الليلة التي قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كذلك الاجتهاد في هذه العشر فيها إشارة إلى أن من حسن ختامه يكون قد أحسن عبادته لله سبحانه وتعالى، فإن العبرة بالخواتيم. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا في قوله: صل صلاة مودع، أي صل كأنك مودع هذه الدنيا، صل كأنك لا تعيش بعدها، صل أحسن ما تكون صلاتك. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحسن ختام عبادته، فإنها من الإحسان المطلوب، والله جل وعلا يحب المحسنين. هذه من مقاصد إحياء هذه الليالي، فينبغي لكل مسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور وهذه المعاني، فلا يضيع الأوقات فيما لا ينفع. الدنيا تأتي بعد رمضان، لكن هذه ليال قليلة، عمل قليل وأجر عظيم. قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أحسن من ألف شهر، خير تدل على أنها أفضل من ألف شهر، لا تعدلها بل هي تفضلها، خير تدل على أفضليتها. وليلة القدر كما تعرفون فضلها عظيم، وتلتمس بالاجتهاد في الليالي العشر، سواء الوتر أم سواء الأشفاع منها، إلا أن الإنسان يتأكد طلبها لليلة القدر يتأكد طلبها في الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر والتمسوها في الوتر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع الأواخر. الآن مر من العشر ليال ثلاث، فإن كان قد عجز أحدنا عن الثلاث الأول فليجتهد في السبع البواقي، كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعجز في السبع عنها في السبع البواقي أو البواقي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام يشرع فيها الاعتكاف، يصل فيها الاعتكاف. الاعتكاف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف هو المكث واللزوم، هذا هو أصل الاعتكاف. عكف الرجل على الشيء لازمه، عكف الرجل على شيء أي لازمه. ومنه قوله تعالى: الذي جعلناه للناس، عن البيت الحرام قوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف المراد هنا المقيم، والباد غير المقيم، أي العاكف من أهل مكة، من ساكنيها، من أهل مكة، والباد هو الذي يأتيها من مكان بعيد. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو لزوم المسجد لطاعة الله. ينبغي أن ننتبه لمعنى هذا: الإنسان يلزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاعتكاف، أي لزومك المسجد لا للأكل ولا للشراب ولا للحديث مع الناس، وإنما هو للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن وللتسبيح. نعم، قد يكون للإنسان حاجات لا يستغني عنها، هذه الله جل وعلا يسرها وأباحها، أما باقي فضول الوقت فلا بد أن يقضى في العبادة، هذا هو المطلوب وهذا هو الحكمة من الاعتكاف. الاعتكاف هو وقوف القلب على الله سبحانه وتعالى، الانقطاع عن الخلق، الاشتغال بذكر الرب سبحانه وتعالى، الاشتغال بعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاعتكاف الحقيقي. أما ما يفعل من بعض الناس في اعتكافاتهم من كثرة النوم وكثرة الحديث والتزاور وجعله مكاناً لقضاء الزيارات والأحاديث بين الناس، فهذا ليس من الحكمة المقصودة من الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب قبة، أي خيمة صغيرة يعتكف فيها، ينعزل فيها عن أصحابه. لماذا؟ لينقطع إلى الله سبحانه وتعالى، ليلتفت القلب بالكلية إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا معنى مقصود من الاعتكاف. فمن أراد أن يعتكف وأراد أن يحقق السنة المطلوبة والثمرة المطلوبة من الاعتكاف، فعليه أن يشتغل بهذه المعاني. الاعتكاف أيضا يسمى مجاورة، وقد جاء عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي معتكف في المسجد، فأرجله وأنا حائض، فأرجله وأنا حائض. الشاهد من ذلك: يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي معتكف في المسجد. وأصل الاعتكاف في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية أدل على سنية الاعتكاف في رمضان، لأنها جاءت في سياق أحكام رمضان وأحكام الصيام. وقد دلت هذه الآية على جواز الاعتكاف في عموم المساجد، إلا أن المساجد المعتادة هي المساجد التي يجمع فيها الصلوات، لأن الرجل يجب عليه أن يصلي جماعة. فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة كالمساجد الخاصة ومساجد البيوت، اضطر إلى أن يخرج ليصلي الجماعة. قال أهل العلم: كثير منهم طب يبطل الاعتكاف بخروجه، لأن الخروج يكثر في مثل هذه الأمور. أما من السنة النبوية فالاعتكاف جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف بعده أزواجه. كانت عائشة أيضا تقول: كان الرسول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، وهو شبيه بالحديث الذي ذكرته آنفا، فأرجله، يدني إلي رأسه، أي يخرج رأسه من المسجد فأرجله. هذا الحديث يدل على جواز الاعتكاف، ويدل على جواز أن الإنسان يمتشط، فأرجله أي أمشط شعره أسرحه، يدل على أنه يجوز للإنسان فعل المباحات بالنسبة للاعتكاف كما سيأتي في ذكرها. حكم الاعتكاف سنة في رمضان، جائز في غيره، وأفضله الاعتكاف في العشر الأواخر، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يزيد على عشرة أيام، إلا ما جاء عنه أنه كان في سفر فقضى اعتكافه في العام المقبل 20، اعتكف 20 للأول واعتكف 20 للعام الحالي. وكذلك ما جاء عنه من حديث أبي سعيد الخدري أنه اعتكف في العشر الأواسط ينتظر ويرتقب ليلة القدر، فقيل له: أمامك، أي ليلة القدر أمامك، فخرج على أصحابه وقال: من اعتكف معي فليعتكف، من كان قد اعتكف معي فليعتكف، أي يكمل، وإني أريت ليلة القدر فأنسيتها، وإني أريت أني أسجد صبيحتها على طين وماء، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منه. هذه بالنسبة لأحكام الاعتكاف. أما من نذر اعتكافا فإنه يصير واجبا لأنه ألزمه على نفسه. لكن هل الاعتكاف خاص بالرجال أم للنساء أن يعتكفن؟ نعم، النساء لهن أن يعتكفن بشرط استئذان أزواجهن أو من يتولى أمورهن. هذا لأنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، وأنها استأذنته في الاعتكاف فأذن له، واستأذنته حفصة فأذن لها، ثم ضربت أيضا زينب خباء لها، فلما دخل معتكفه وجد الأخبية فقال أهل بر أرد، فأمر بنزع هذه الأخبية وتقويضها، ولم يعتكف في رمضان ثم اعتكف في شوال. وقد جاءت في بعض الأحاديث اعتكف في العشر في الأول من العشر من شوال، وقد قيل في العشر من شوال، وجاءت في رواية فقد اعتكف آخر شوال، إلا أن أهل العلم قالوا اعتكف في العشر الأول من شوال. الشاهد في ذلك النساء لهن أن يعتكفن لكن بشروط. أولا بإذن أزواجهن. كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده دل على أن المرأة، وهل المرأة تعتكف في المسجد الجماعة أم تعتكف في مسجد بيتها؟ الصحيح أنه لا يجوز اعتكاف في مساجد الدور أي مساجد البيوت، وإنما الاعتكاف في مساجد الجماعة. ذكر ذلك أهل العلم كعن في ذلك أو في أحكام ذلك. إذن الاعتكاف عبادة عظيمة لمن لا يشغله شاغل، لا يضيعها، لأنها انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى ووقوف القلب على الله سبحانه وتعالى وجمعيته على الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتكاف فيه فرصة للتخلص من فضول المخالطة التي ابتلي بها كثير من الناس. المخالطة تضعف الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يحتاج إلى أن يختلي بنفسه، إلى أن يختلي بربه، إلى أن يعرف ما له وما عليه. كل ذلك يتحقق من حكمة الاعتكاف. كذلك بقي من أحكام الاعتكاف أيضاً ما هو حده، أقله وأكثره. أما أكثره فلا حد له، أما أقله فهذا هو الخلاف بين أهل العلم. بعضهم قال يوم وليلة، وهذا قول الإمام مالك، وبعضهم قال ولو برهة ولو دقيقة ولو لحظة، وبعضهم قال ما يسمى لبثاً واعتكافاً وهو الأدل في ذلك، لأن الصحابة لم يكونوا ينمون الاعتكاف في لحظة وفي دقيقة، وإنما ما يسمى لبثاً لأنه ما جاء نص صحيح في تحديد أقل الاعتكاف، وإنما ما يسمى لبثاً وأقله ساعة كما قال ونحوها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن الاعتكاف يجوز ولو كان ساعة، ما يسمى بالاعتكاف واللبث. أما الذي لا يسمى بمجرد خروج العبد، دخول العبد إلى المسجد وصلاته الصلاة القصيرة هذه ثم يخرج، فقال كثير من أهل العلم لا يسمى اعتكافا، والمسألة مبنية على فضل الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينوي في كل دخوله للمسجد اعتكافا ففضل الله واسع، إلا أن الاعتكاف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من عشرة أيام، لم يرد عنه أنه اعتكف أقل من عشرة أيام. وكذلك يدل على أن الاعتكاف لا حد له ما جاء عن عمر رضي الله عنه وقد نذر في الجاهلية أنه يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، وفي رواية قال فاعتكف، فدل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه اليوم والليلة، وإنما الليلة وما يسمى لبثا يصح للإنسان أن ينوي فيه اعتكاف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. كذلك أما أكمله فهو 10 أيام، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف 20 يوما، إلا ما نقل عنه أنه اعتكف في آخر سنة 20 يوما، أو أنه اعتكف لما قضى لم يعتكف سنة فقضى هذه السنة في السنة المقبلة، هذا الذي نقل، أو ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري كان يرتقب وينتظر ليلة القدر فاعتكف في 10 الأواسط، ثم قيل له إنها أمامك فأكمل 10 الأواخر. وإلا فالسنة الماضية وهي كمال الاعتكاف 10 أيام بلياليها. متى يدخل العبد معتكفه؟ اختلف العلماء، أكثر أهل العلم على أنه يدخل إلى المعتكف قبل مغيب الشمس، لأن 10 أيام المراد بها 10 أيام بلياليها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في 10، والعشر جاءت مذكرة، جاءت مذكرة أي في 10 الليالي، وليلة 21 تكون من ليالي القدر، والاعتكاف من مقاصده انتظار ليلة القدر. إلا أنه يشكل على أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الغداء أي الفجر، ثم دخل معتكفه بعدما يصلي الغداء أي الفجر، فقال بعض أهل العلم يدخل بعد الفجر، ولكن أكثر أهل العلم قالوا يدخل في الليلة التي تلي ذلك قبل مغيب الشمس حتى يتحقق له 10 ليال بلياليها، 10 أيام بلياليها. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه لكنه نوى الاعتكاف من الليلة التي قبلها، إلا أنه دخل المكان المخصص للاعتكاف بعدما صلى الغداء. وهذا جمع بين الأثر وبين النظر، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن متى يخرج المعتكف إذا اعتكف في رمضان من معتكفه؟ السنة أنه يخرج بعد الغروب، لكن اختلفوا، بعضهم قالوا يستحب له أن يخرج حتى لا يخرج من معتكفه إلا إلى صلاة العيد، إلى المصلى، حتى يصل عبادة بعبادة، وهذا قول مالك وقول بعض السلف، إلا أنه لم يرد نص صحيح في السنة على أن الإنسان يخرج من معتكفه إلى المصلى، فإن خرج بعد المغرب فهذا قد فعل ما طلب منه وما جاء في الشرع، وإن خرج ووصل ذلك فهذا قول بعض أهل السلف بعض أهل العلم حتى يصل العبادة بالعبادة. هذه بالنسبة لبعض أحكام الاعتكاف، بقيت لنا بعض الأشياء بالنسبة للمعتكف، ماذا يفعل، ماذا يجب عليه، وما يجوز له، وما يمنع منه. المعتكف يمنع من الخروج من المسجد إلا لحاجة، وقد جاء عنها عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يخرج إلى البيت أو إلى بيته إلا لحاجة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي لحاجة إنسان من قضاء حاجة، فإذا لا يجوز له أن يخرج لغير حاجة، ولو لصلاة جنازة، ولو لعيادة مريض. عائشة تقول كنت أدخل إلى البيت وأنا معتكفة لحاجة، فأمر على المريض وأسأل عنه وأنا مارة ولا أقف عليه، كانت لا تقف على المريض، وهذه السنة، لأنك لا يجوز لك اللبت أو المقامة، لا يجوز لك المقام خارج المسجد إلا لحاجة كقضاء الحاجة التي هي معروفة كالاغتسال من جنابة ونحو ذلك. إذن لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، فإن خرج لحاجة ولو للحظة بطل اعتكافه، نعم بطل اعتكافه وكأنه لم يعتكف. لينتبه إلى هذه المسألة، الاعتكاف يكون في المساجد. المعتكف هل يجب عليه أن يصوم؟ بالنسبة لرمضان الناس صائمة في غير رمضان، لأنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان. قال بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، يشترط للاعتكاف الصيام. وقد جاء أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا يخرج من المسجد إلا إلى ما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة. وقول عائشة السنة للمعتكف هذا في حكم المرفوع كما قال أهل العلم، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر، وهذا الأثر فيه أحكام الاعتكاف. قالت: السنة للمعتكف، ليس المراد السنة الاستحباب، وإنما السنة هذا الواجب. السنة للمعتكف ألا يعود مريضا، أي لا يخرج ليعود مريضا. قالوا: ولو كان والدا. قالوا: ولو كان. ولا يشهد جنازة، إلا إذا كانت الجنازة في المسجد فله أن يصليها. بل قال مالك رحمه الله: إن اعتكف في أواخر المسجد فإن تواصلت الصفوف صلى الجنازة في المسجد، وإن لم تتواصل الصفوف لم يصلي. والصحيح أنه له أن يصلي الجنازة إذا كانت في المسجد. ولا يشهد الجنازة، قالت: ولا يمس امرأته. هذا معنى قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يباشرها جاء بالعطف يدل على التغاير. مالك قال: لا يجوز الجماع، ولا يجوز مقدمات الجماع للمعتكف، لا يجوز له، هذا مبطل. وأثر عائشة يدل لقول مالك رحمه الله، إلا أن كثيرا من أهل العلم قالوا الذي يبطل الاعتكاف والجماع، إلا أن أثر عائشة يدل على ذلك. بل المناسب للاعتكاف أن يبتعد الرجل عن النساء وعن التعلق بهم، لأنه ينبغي أن يكون قد جمع قلبه بالكلية على ربه سبحانه وتعالى، إلا ما لا بد منه. وقالت أيضا: ولا صيام ولا اعتكاف إلا بصيام. هذا يدل على أن الاعتكاف شرط فيه الصيام، إلا أن هذا يأتي ما يدل على خلاف هذا الظاهر، وهو أن الصيام شرط، وأن الصيام شرط للاعتكاف، ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: نذرت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس بي محل للصيام. والصحيح، وإن كان كثير من أهل العلم يقولون شرط الاعتكاف الصيام، إلا أن حديث عمر يدل على أنه ليس بشرط للصحة، وإنما هذا حديث عائشة يدل على استحبابه. ويصرف الأمر إن كان يصرف ظاهر الأثر وظاهر الحديث، إن دل ما يدل على خلافه أو ما يعارضه يصرف من الصحة إلى الاستحباب، وهذا قول كثير من أهل العلم. فإذا يستحب للمعتكف أن يكون صائما، إلا أن كما قلت لكم الأحسن، لأن كثيرا من أهل العلم من السلف سواء من الصحابة، لكن ليس بإجماع، من الصحابة أم من السلف أم من أهل العلم، قالوا: لا يصح اعتكاف إلا بصيام، قالوا لا يصح اعتكاف إلا بصيام. والإنسان إذا أراد أن يعتكف وهو يعتكف لطاعة الله جل وعلا يكون صائما حتى يكون متلبسا بالعبادة طالما هو صائم ولا حرج عليه. وكذلك لا يعتكف إلا في مسجد جماعة، ما يجوز له أن يفعله إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. هل يجوز له الإنسان إذا أراد أن يعتكف في 10 أيام لا بد أن يتخللها يوم جمعة، هل يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ يكره له ذلك. بعض أهل العلم قالوا لا، وهذا قول مالك، لأنه يضطر إلى الخروج وهو في استطاعته في بادئ الأمر أن يعتكف في مسجد له جمعة، لكن قد يعتذر له لأن المساجد بعيدة ولأن المسجد القريب الذي تكفى فيه حاجاته ليس فيه جمعة. الصحيح أنه له أن يعتكف، لكنه يكره له إن كان يستطيع أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود مباشرة. هذه بالنسبة لأحكام الاعتكاف وأحكام العشر، ذكرتها بعجالة وباختصار حتى لا أطيل عليكم، وأترك بقية الكلام للشيخ محمد بن عون يكمل الحديث معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الأجر التام وأن يكتب لنا الأجر التام من صيام رمضان ومن قيامه، وأن يهذب نفوسنا التي تحتاج إلى تهذيب كثير، وأن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل يجوز المعتكف أن يواصل الصوم إلى السحر لكي يقوى على الطاعة؟ المواصلة إلى السحر جائزة لكنها خلاف الأفضل، لأن من الأفضل الإنسان أن يبادر إلى الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه أصحابه قال: فأيكم كان مواصلا فليواصل إلى السحر. صحيح أنه يجوز، لكنه إن خاف أن يضعف عن العبادة فلا يجوز بل يكره له. والصحيح أن الأولى للإنسان أن لا يواصل، الأولى. المواصلة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن واصل إلى السحر جاز له ذلك ويؤجر، لأنه الأمر مشروع، لكنه الأفضل له أن لا يواصل إن أراد أن يتقوى على العبادة، لأن المواصلة مواصلة الصوم تضعفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم أن يجزي الشيخ محمد رضا خير الجزاء على ما أعطى ووفقه الله وتقبل الله منا ومنه يا رب العالمين. أقول مستعينا بالله أولا نصيحة لنفسي ولإخواني جميعا، قد وسع الله مسجدكم أن تجتمعوا، فإن الاجتماع فيه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان في سفر فنزل الناس فتفرقوا في منازلهم، فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان. نعم قال الصحابي فكنا بعد ذلك إذا فرشنا البساط يسعنا، وذلك لاجتماعهم، لأن الظاهر عنوان على الباطن. الله أمر بالتآلف والاجتماع، قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن التفرق والاختلاف، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة النفر، قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما أحدهم نعم آوى فآواه الله، وجد فرجة فدخل آوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إن اجتماعك وقربك ودنوك في مجالس العلم ينبئ عن سلامة قلبك ومحبتك لهذه الشريعة وتعظيمك لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك بهذا تشارك في إعزاز دين الله سبحانه وتعالى، تشارك في الرد على الكفرة والملاحدة والعلمانيين، بل وأهل البدع والضلال المزهدين في شريعة الرحمن والمزهدين في مجالس العلم، والذين يسعون إلى إفساد دين الأمة وإلى تزهيد الناس في النور والخير والهدى. لا صلاح لنا ولا لبلادنا ولا لهذه البلاد إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يهيئك الله سبحانه وتعالى لأن تعطي درسا، فيمكن جدا أن تشارك في نصرة دين الله بأن تشارك في الحضور حلق العلم. ومن لم يعطي اليوم فربما تحتاج الأمة إليه يوما ما، وسيعطي وسينفع الله به بإذن الله. لكن إذا كان موقفنا هو كما الشيخ تفضل نعم وكلم الناس نعم عن الدرس فخرج ثلثي المسجد، نعم كأن الحال يقول نحن نعلم وماذا سيأتينا بجديد، والمعلومات معروفة والمعلومات مكررة. ليس هذا والله الموقف السديد من مجالس العلم ومن مجالس الخير ومجالس الهدى. أتخرج إلى أفضل من هذا الكلام؟ أتخرج إلى شيء هو أفضل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دارسة العلم ومن تلاوة كتاب الله ومن تلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مسجد أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة نعم وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. نعم هذه المجالس نعم تغشاها الملائكة وتحرص عليها الملائكة ويذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. إذا أردتم فعلا نعم وحرصتم كما حرص الشيخ الوالد هذا الراعي هذا المسجد جزاه الله خير حتى كبيرا على مثل هذا اللقاء، كنتم تحبون مثل هذا، فإذا جاءكم أحد من المشايخ نعم فليرى منكم الحرص وليرى منكم الاقتراب والدنو والاهتمام. أما أن يتكئ كل واحد نعم ويتناتر أهل المسجد في مسجدهم وقد وسع الله عليهم، فليس هذا مما يشجع وليس هذا مما يوحي بحب العلم والحرص عليه، ويعني ليس هذا مما يعين حقيقة على يعني تكرار مثل هذه المجالس. أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم. نعم النصيحة أحيانا قد تكون مفلحة وقد تكون مؤلمة، لكن هي نصيحة تقبل في قالب من الحب والود والإخاء ومحبة الخير لبعضنا بعضا. نعم أقول أسأل الله يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم، إن فضل الله على هذه الأمة عظيم جليل، منذ أن شرح الله صدر نبيه وأنزل الله عليه الهدى والنور وأرسله بهذا القرآن وبهذه الشريعة وبهذا الدين العظيم، قد أراد الله بها خيرا حيث بعث إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أعظم الكتب وشرع لها خير الشرائع وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، أراد الله بنا خيرا. أنا أذكر بهذا دائما يا أخي الكريم لأمرين، أولا لتحب الله سبحانه وتعالى وتقبل عليه بقلب صادق منشرح نعم، تقبل عليه بالطاعة والخوف والحب والرجاء والعزيمة الصادقة على الاستقامة على دينه، ولتعلم عظيم فضل الله عليك بهذه النعمة. ملايين يا أخي الكريم، بل مليارات غيرك لم يطعموا النعمة التي طعمتها أنت. كانت زوجة نوح تنام معه على فراشه، لم تحصل هذه النعمة العظيمة التي أنت حصلتها. زوجة لوط كانت تنام معه على فراشه، جعلهم الله مثالا للكفرة. قال سبحانه واضرب نعم لهم مثلا في آخر سورة التحريم، نعم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، نعم كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما. نعم، وأما أنت يا رعاك الله، وإن كنت بعيدا عن زمن الأنبياء والرسل بينك وبين خاتم المرسلين أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك شرح الله صدرك وأنار بصيرتك وجعلك من خير الأمة التي أخرجت للناس. هذه نعمة عظيمة. نعم، قد وصف الله الذين حرموا من هذه النعمة بأقبح الأوصاف، فجعلهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الكفرة الفجرة وإن طارت بهم الطيارات وصاروا نعم إلى المريخ في زعمهم، ووصلوا إلى القمر في زعمهم، الله يقول عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، أنت يا أيها المسلم، نعم يرعاك الله ويحفظك الله ويكلأك الله. حياتك عقيدتك نزلت على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، الأمين تكفل ببلاغها لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، نعم وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينك عقيدتك أخلاقك كل حياتك مرتبة من عند الله سبحانه وتعالى. إن زعموا أنهم أهل الحضارة وهي حضارة فاسدة كاسدة، نعم منحدرة إلى عياذا بالله إلى الفسق والفجور والزنا والفواحش، وكلنا يعرف أحوال الكفرة الفجرة كيف هي، نعم أنساب مختلطة، لا أعراض مصانة ولا أموال مصانة، بل في عياذا بالله في خلط وهرج ومرج. نعم، إنما بارك الله فيكم يخافون فقط نعم من قوانينهم، أما هم فكما وصفهم نعم الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. افرح يا رعاك الله واحمد الله كما قال الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما أصابك من مصائب، مهما مرت بك من صعوبات، مهما حصل عليك، فإن نعمة الإسلام تمحو كل ذلك. إن فرحك بنعمة الإسلام يجاوز كل هذه الأحزان والهموم والغموم. الحمد لله على نعمة الإسلام. خرج معاوية رضي الله عنه وعن أبيه نعم على أصحابه يوما فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله وما من به علينا من نعمة، ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا. قال أما إني ما استحلفتكم تكذيبا لكم، وما كان أحد أقرب مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه فوجدهم جلوسا في المسجد، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني ما استحلفتكم تكذيبا لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. يا أخي الكريم، في هذه الفتن المتوالية وفي هذه الهموم والغموم المتلاحقة على أهل بلادنا بل على أهل الإسلام، ما أحوجنا أن يرى الله منا سبحانه وتعالى قلبا حامدا شاكرا متنيا عليه سبحانه وتعالى. هناك معادلة قد ضاعت عند كثير من الناس وللأسف، نعم ما تجد إلا لسانا متضجرا وقلبا متضايقا ويعني تزاحما وتتابعا لهذه الدنيا الخاسرة الدائبة. نعم تتكلم وتحضر المجالس فترى التدمر وترى التضجر، ويظن الناس أن الذي أصابهم هو بسبب فلان أو علان أو تصرف فلان. لا شك أن تصرفات بعض الخلق تكون سببا في إثارة الفتن وإثارة المشاكل، لكن القضية إذا أردنا أن نعالجها علينا أن نقف على حقائق. أهم هذه الحقائق أن الله قد بين قال سبحانه ما أصاب من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا يا أخي الكريم، أخذ من هذه الآيات الكلمة المشهورة عند السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. كثير من أهل بلادنا يتضيق قلوبهم وأسمعهم بهذا الكلام. نعم، للأسف أحيانا تدخل بعض المحلات فينظر إليك جزارا متضايقا ويقول: كل منكم أنتم أرفعتم الأسعار. إن لله وإنا إليه راجعون. ما ارتفعت الأسعار وما نزلت البلايا إلا بسبب ذنوبنا كلنا، ولا نبرئ أنفسنا. نعم، ما أصابنا إلا من قبل ذنوبنا. كم خطب الخطباء، كم وعظ الوعاظ، كم تكلم الناصحون ونصحوا وخوفوا وذكروا أن ارجعوا إلى توحيد الله، أن احذروا الشرك، وما زال أقوام منا وللأسف يستهينون بهذا الأصل الأصيل العظيم الذي هو لب وزبدة الرسالات الربانية: أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كم خطب الخطباء، كم نصح الناصحون، وما زال أقوام فينا يقولون: هذا دين جديد، وهذه وهابية، ومنين جابوهن، وخير شيوخنا لو لي ما قالوا الناس. كلام الله القرآن كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وبل أقول قولا جامعا، أن كل آية في القرآن هي داعية إلى التوحيد آمرة به، نعم ناهية عن ضده. القرآن كله في التوحيد. ألست تقرأ كتاب الله؟ ألست تقرأ الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين أنت من القرآن؟ ألست عربي؟ ألست تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألست تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من الآيات. القرآن كله دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وسبب نزول المصائب على الأمم كلها، سبب إغراق قوم نوح، وسبب ما حصل لقوم لوط وهود وقوم صالح وكذلك كلها الأقوام، إنما أهلكت بسبب إعراضها عن عقيدة التوحيد. وهذه سورة هود بين أيديكم، وسورة يونس والشعراء وغيرها، تحكي قصص هؤلاء الأقوام كيف يقوم فيهم النبي يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فلما أعرضوا أهلكناهم. هكذا يقول الله عنهم سبحانه وتعالى. أفلا نعتبر لما يصيبنا إلا منا من قبل ذنوبنا؟ تفريطنا في السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التطاول والإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعمة الإسلام نعمة عظيمة جليلة القدر عظيمة المنزلة، علينا أن يرى الله منا فرحا وسرورا، أن لا يرى قلوبا متضجرة. نحمد الله على واسع بر وإحسان، ما زلنا في خير، ما زلنا في رحمة، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيدنا من خير وبر وإحسان، كيف لا، وهو الذي لا تنقص خزائنه بالعطاء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته حتى تنقطع المسائل فأعطيت لكلكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يبسط يديه بالعطايا، بل يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكنه حكيم في رزقه، حكيم في مملكته سبحانه وتعالى. قد يمنعك المال، نعم لمصلحتك، نعم قد لا يجيب دعاءك مباشرة لخير لك، إن الله يدود الدنيا عن العبد، نعم، وذلك لأنه هذا أنفع له كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقضية أن ضابط السعادة عند الناس نعم مضطرب، لا يعرفون حقيقة السعادة. يظن الواحد منهم أن السعادة أن يجمع المال، أن يكون المال وفيرا في الناس، نعم، ومنتزهات وأفراح ومراقص عياذا بالله إلى غير ذلك. هكذا يظن كثير من الناس أنهم بهذا يكونون سعداء. كلا والله، كلا والله، من كان همه الدرهم والدينار فلن ينال السعادة أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعيش حياته يهرول خلف هذا الدينار، الولاء والبراء والحب والبغض والصحبة والقطيعة عنده على الدرهم والدينار. من جاءه بالدرهم والدينار فهو حبيبه وهو صاحبه. أما تراهم في أسواقهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، دنياهم وآخرتهم في الدرهم والدينار. ينادي المنادي إلى بيوت الله لا يبالي ولا يرفع بها رأسه، لا يدري عن أبنائه ولا عن أزواجه ولا عن والديه وما حاله، المهم الدرهم والدينار. سبحان الله، تحركه بالآيات وبالأحاديث أبدا القلب في غفلة. طيب، هل استمتع بدرهمه ودناره؟ لا، لا يدري متى يأتيه الموت فجأة، فإذا هو قد ترك الدراهم والدنانير خلفه. إذا مات الميت يذهب معه ثلاث، نعم يبقى واحد ويرجع اثنان، يذهب معه ماله وآله وعمله، فلا فيرجع ماله وآله ويبقى عمله، ليس تم إلا عمله الصالح. من أين سيجد هؤلاء السعادة؟ السعادة بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر وأنثى أو وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جربها يا أخي الكريم، جربها، أقبل على ربك بيقين وإخلاص وصدق، قم وناجيه في الثلث الأخير من الليل، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، نعم كن في مظهرك في ثيابك في كلامك في حياتك كلها مراقبا لله سبحانه وتعالى، ستأوي والله إلى ركن شديد، ستجد أن الله يحفظك، أن الله يرعاك، أن الله سييسر أمورك. هذا قاله نبيه، قال: احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن ما أصابك ما كان من أخطائك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أي عبد هذا؟ أي عبد هذا؟ عبد حقق الإسلام في نفسه مراقبا لله سبحانه وتعالى، يوفقه الله في سمعه في بصره في يده في رجله، محاط برعاية الله. كيف ستكون حياة هذا العبد؟ أبدا. إذا نزلت المصيبة رضي بها، إن أعطي النعمة علم أنها من فضل الله وبره، استعملها في شكر الله سبحانه وتعالى. القلب معلق بمرضات الله سبحانه وتعالى، يطوف بالعرش يبحث عن مراض الله. نعم، ماذا يريد مني ربي؟ نعم، لك في أبي بكر الصديق أعظم المثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد إلا أدخله الله الجنة. نعم، هذه هي حياة المسلم. ليست حياة المسلم أن يبيع ويشتري، نعم، ويضيع أوقاته في تقليب القنوات الفاسدة الكاسدة التي جاءت لتسرق عقيدتك ودينك وحياءك وحياء زوجتك، بل وعرضك وعرض زوجتك. أعاذني الله وإياكم جميعا وأهالينا وأهاليكم. أبدا، ليست هذه الحياة التي أرادها الله للعبد المسلم. أوجدك الله لتعبده، لتحبه، لتقبل عليه، لتخافه، لترجوه. ثم ماذا؟ ثم ماذا يا أخي؟ وهذا الذي أردت أن أصل إليه. ثم لا بد من الموت، ثم لا بد من الموت، ثم لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحيا لهذه الحياة أبدا. الله وصف الآخرة أن تلك الدار هي الحيوان، هي الحياة. قال: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه ليست هي الحياة، حياة أخرى هناك في دار، نعم هي أحد دارين، إما نعيم مقيم، اللهم اجعلني والحاضرين من أهلها في سعادة أبدية، يقال لهم: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتسعدوا فلا تبأسوا. نعم، يحل الله عليهم رضوانه، يناديهم، نعم، هل لكم، هل تريدون شيئا؟ يقولون: يا ربي وماذا نريد؟ وقد أسكنتنا جنتك، وقد أحللت علينا رضوانك. نعم، يقول: إن لكم موعدا لن نخلفه، فيكشف لهم الحجاب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء ممن يتلذذ برؤية الله. يقول الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، قال: الزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله جل في علاه. نعم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة، كما أن أعظم عذاب أهل النار حرمانهم من رؤية الله جل في علاه. عياذا بالله. أعظم عذاب لهم قطعهم عن المولى جل في علاه، ينادون فلا يجيبهم الله سبحانه وتعالى، لا يرون ربهم، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي عليه رحمة الله: ما حجب هؤلاء في العرس سقط إلا وتلدد أولئك برؤيته في الرضا. نسأل الله أن ينعمنا وإياكم بالتلدد برؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. نعم يا أخي الكريم، ربنا أكرمنا بهذه النعم العظيمة، علينا أن نعرف حقيقة السعادة. تكلم بهذا في أهلك حينما تجلس، والآن ستجمعك المجالس في العيد وستجد المتضجرون والدولار والسيولة وما أدري إيش. حاول أن تكون داعية خير في أهلك، أيقظهم، فكرهم، ذكرهم أنت لماذا خلقنا، لماذا تحسبون الأمور بهذه الحسبة، لماذا أنت فقط الأمور عندك فلوس ما فيش فلوس، إذا نحن في نكد. من قال لك إننا في نكد؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ هل صليت العشاء في جماعة؟ هل صليت الظهر في جماعة؟ هل حفظت على الرواتب؟ هل حفظت على أذكار الصباح والمساء؟ أنت إذا من السعداء، أنت ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى لمناجاتك، أنت الله ينقلك من خير إلى خير، والعاقبة بإذن الله إلى جنات النعيم. أما إن كنت ما زلت متكبرا على أوامر الله، تأتيك الأوامر من الله فتقول إيه أمال كلها في النار. النبي يتكلم بوحي من رب العزة ويقول اعفوا اللحى وفر اللحى، يقول ما تحت الكعبين ففي النار، يحذرون من مشابهة الكفر والفجر في لباسهم. نعم رجالا ونساء علينا أن نتقي ربنا، وأنت تقول إياه. إذن أنت الذي ناديت على نفسك بالنكد والهم والغم، والله لو أعطوك أموال الدنيا فستبقى جوانب نفسك تعيسة، لأنها لم تعرف بارئها، لأنها لم تعرف الطريق إلى الطمأنينة لله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أبدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب مهما اجتمع عليك من الأعداء، فالجأ إلى ربك. نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة شكر ربه سبحانه وتعالى ورآها من فضله ومنته، وإذا نزلت به المصيبة عاد على نفسه بالملامة وقال هذا من قبل نفسي، من ذنوبي، من تقصيري، فعاد إلى ربه تائبا نعم مستغفرا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم رضي بها وتحملها وصبر لها ولم يضجر لها، فوفاه الله سبحانه وتعالى الأجر التام. سبحانه إنما يوفي الله الصابرين أجرهم بغير حساب. نعم هكذا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم هكذا حال المؤمن، في النعمة يشكر وفي البلية يصبر، ومع الذنب يتوب ويستغفر، فتكون حاله كما قال شيخ الإسلام: فتلك والله عنوان السعادة. عنوان السعادة أن تكون من العباد الذين إذا ابتلى الله عليهم بالنعمة لم يبطر، لم يتكبر، بل أحس بفضل الله وشكر وحمد الله سبحانه وتعالى واستعمل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا تورط في الذنب عجل بالتوبة والاستغفار، وإذا نزلت عليه مصيبة صبر لها وأناب إلى الله سبحانه وتعالى واشتكى إلى الذي يكشف الضراء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ما زال ربنا ينعم علينا ويتفضل ويتكرم علينا، فبعد هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام جرت إلينا نعما كريمة كبيرة عظيمة. نعم والله يدعو إلى دار السلام، يدعون إلى جنته سبحانه بما شرع لنا من هذه العبادات العظيمة، ومن أكرمها بعد الصلاة وآداء الزكاة نعمة تشريعه لنعمة لعبادة الصيام سبحانه وتعالى، جعلها ركنا من أركان الإسلام شهرا في السنة. وذلك نعم كما تكلم عن هذا ابن القيم عليه رحمة الله في مقدمته في بداية كتاب زاد المعاد، كيف أن الله من حكمته قد نوع في هذه العبادات، فأناس ينشطون إلى الصلاة وأناس قد يبخلون بالدراهم، نعم فشرع لهم يعني الزكاة وهكذا، كل هذا امتحانا وابتلاء وتنوعا لحكمة الأحكام الحاكمين في ذلك سبحانه وتعالى، ليتنوع الابتلاء بهذه العبادات وليعظم الأجر والمتوبة. فشرع لنا الصوم، نعم تزكو به النفوس وتطهر به القلوب وتنصلح به أحوال الناس. لا أريد أن أطيل عليه، لكن كلمة مهمة جدا يجب أن تعرفها، أن هذا الموسم المبارك سوق رابح، يخسر فيه قوم ويربح فيه آخرون. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، قال وما آمين يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال أيما عبد أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. هذا الحديث يقسم الذين يدركون رمضان إلى نوعين، قوم سيدركون رمضان وسيعرفون فضل رمضان وسيقومون بحق رمضان فيكون ثوابهم أن يغفر لهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحديث قال من أدرك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوم أعاذني الله وإياكم من حالهم ليس لهم من صومهم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، نعم يمضون أوقاتهم النهار في النوم والليل في الكلام الفارغ في لعب الورق في تقليب الأبصار، نعم البصر نعمة من الله، نعم فتضعها حيث حرم الله فتكون عذابا عليك عياذا بالله يوم القيامة، يقلبون أبصارهم في هذا الشيطان الرجيم، نعم المجرم الآثم التلفاز. يا أخي نصيحة مشفق أرجوك اجعل من رمضان مناسبة أن تخرج هذا الشيطان من بيتك، الفتن خطيرة على العبد، النبي أمرنا أن نبتعد أن ننا عن الفتن، عجبا لعبد يجعل الله في منع عن الفتن، يبني بيتا يكرمه الله ببيت يشتري بيت ثم يذهب سريعا إلى المحلات ليشتري شاشة بلازما يضعها في بيته، عجبا والله لك يا عبد الله، عجبا لنفسك لك، أنت مأمور برعاية دينك ونفسك وأبنائك وزوجاتك مسؤول عنهم بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت عندك فتن كثيرة ستحاربها وستحارب صيانة لنفسك ولأبنائك، كيف تأتي بنفسك بهذا الشيطان الرجيم بهذا التلفاز، قنوات للسحر قنوات للشعوذة قنوات تسب الصحابة قنوات تدعو إلى عفاكم الله إلى الفواحش والدعارة وإلى غير ذلك، لماذا تأتي بهذه الفتن كلها إلى بيتك تخرب بيتك أحب الأماكن إليك وأعز وأمانة كان ينبغي لك أن تكون حريصا عليه، ما من عبد يسترعيه الله يوم رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يدخل معه الجنة، اتق الله يا أخي اتق الله في بيتك، كن شجاعا كن رجلا كما أمر الله، الرجال قوامون على النساء، أخرج هذا الشيطان من بيتك ولا تبالي أبدا لا تبالي بسخرية من يسخر وباستهزاء من يستهزئ، قد أخبرنا الله أنهم سيسخرون وأنهم سيستهزئون، احمد الله أن جعلك الله في أحسن الفريقين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، مسكين متخلفين حتى التلفزيون ضلوا حرام، دعهم يسخرون لا تبالي، كن أنت مشفقا على دينك وعلى دين زوجتك وعلى دين أبنائك، قريبا جدا سندعى إلى لقاء الله، يقول لك الرب أما أخبرك المشايخ أما ذكرك العلماء أما قرأت القرآن أنك يجب، قال الله في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأي نار أشد من أن تأذي بالعاريات الفاسدات، نعم إلى بيت أما تستحي تقلب بصرك في هذه العارية بحجة أنها تقرأ الأخبار وبجنبك ابنك الشاب ابن 26 أو ابن 20 وبجنبك ابنتك ابنة 17، أما تستحي من مولاك من أبنائك؟ أما تستحي؟ أين سبحان الله أين الغيرة أين الحياة من الله سبحانه وتعالى؟ ما العذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ أخرجوا هذا الشيطان من بيوتكم، والله لن نمل أن نأمر بهذا، من انتفع فلينتفع ومن لم ينتفع اليوم لعله ينتفع في الغد القريب إن شاء الله. نعم التلفاز نقولها الصريحة عالية مدوية، التلفاز حرام حرام، وإدخاله للبيت خيانة لرعاية الأبناء خيانة، نعم خيانة، والله ما أديت الأمانة وما نصحت لزوجتك وأبنائك، إذا أدخلت إليهم ما يفسد أخلاقهم وما يفسد نعم عقيدتهم، الروافض الفجر المجرمون المطاولون على عرض عائشة رضوان الله عليها، لهم قنوات كبر. أحرص الناس على دمائنا، والله إنهم أحرص على دمائنا من اليهود والنصارى. الرافضة هذا، نعم الرافضة والخوارج، لو وجدوا في أهل السنة طريقا لشربوا من دمائنا الليل قبل غدا. بغضهم لأهل السنة ولحب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من بغض اليهود والنصارى عياذا بالله. فموطنهم في الأمة أشر وأشد وأنكى من موطن اليهود والنصارى، لأن أولئك كفار يعرف كل واحد عداءه. كيف تدخل على أهلك هذه القنوات الفاسدة؟ يا أخي الكريم، هذه نصيحة أعود فأقول: من صام الصيام الشرعي فهو الذي يفوز بالمغفرة والرحمة، ومن شغل نعم صيامه بهذه القاذورات فإنما نعم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يكرمنا الله بعد ذلك بهذه العشر المباركات. وقد كفى ووفى الشيخ جزاه الله خيرا نعم في بيان فضل هذه العشر وما فيها من ليلة القدر المباركة العظيمة التي جعلها الله وجعل ثوابها خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 83 سنة. نعم، لكنني أحب أن أؤكد نعم على أجل العبادات التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها في هذه الليالي. أولا، تحقيق الصيام الشرعي، وقد أشرت إليه، كيف يكون صيامك شرعيا صحيحا؟ عليك أن تحفظ صيامك. كان من منهج السلف تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ ابن عمر وغيرهم يقولون: كنا نجلس، نحب أن نجلس في المساجد نحفظ، يقولون نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا. حاول أن تطيل المكوت في المسجد قدر استطاعتك، تحفظ صومك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ بصرك عن معاصي الله سبحانه وتعالى. من أشرف العبادات المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد. زاحم على الصف الأول فإن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. نعم، وكذلك سابق إلى المسجد، حافظ على نعم على الرواتب. قد جاء في حديث أم حبيبة: ما من عبد مسلم يصلي لله في اليوم 12 ركعة نعم تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يبني الله لك بيتا في الجنة، تصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، 4 قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الفجر. نعم، وتحافظ على 4 قبل العصر. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4. فالصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الموضوع، خير موضوع، ومن استطاع أن يستكثر من هذا الخير فليستكثر. نعم، استكثر من السجود لربك، استكثر من القيام بين يديه، لكن عليك أن تعرف حقيقة الصلاة وما فيها من المناجاة وما فيها من المقامات الإيمانية العظيمة: مقام الإخلاص، ومقام الاتباع، ومقام المشاهدة لله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه سبحانه وتعالى. نعم، إذا سجد العبد فإن العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. نعم، حاول أن تفهم وأن تصلي الصلاة التي قال الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أجل الأعمال التي ينبغي الإكثار منها في هذه العشر وفي غيرها من الأيام: تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه النور، فيه الخير، فيه الهدى، ينبغي لنا أن نكثر من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن شافع مشفع، من قرأ القرآن يأتيه يوم القيامة شافع، كما أن الصوم يشفع. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن، الصوم والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصوم: منعته الطعام والشراب. نعم، ويقول القرآن: منعته النوم في الليل. قال: فيشفعان فيه، يعني يشفعان في العبد، وهذه نعمة عظيمة. كذلك علينا أن نعرف كيف نتلو القرآن: تتوضأ وتستاك وتجلس مستقبلا القبلة، تضع كتاب الله بين يديك، وأحسن ما يكون هذا في خلوة، نعم تخلو بربك بنفسك وحدك، تضع المصحف بين يديك تستقبل للقبلة، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الالتجاء والاحتماء بجناب الله سبحانه وتعالى من هذا العدو. تمرر هذا المعنى على قلبك لا تكون مجرد كلمة تقولها لا تفقه معناها، ويمكن أن تقول أحيانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم، تمرر هذا المعنى على قلبك أنك تلتجئ وأنك تحتمي بالمولى جل في علاه من شر الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها من الاستعانة بأسماء الله كلها، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، كأنك قلت أستعين وأتبرك بكل أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم تصفه بأنه الله يعني المستحق للتأله، وفيها تحقيق التوحيد لله، هذا يذكرك بوجوب الإخلاص بوجوب العبادة، كل ما ذكر اسم الله يجب أن يهز في جانبك إخلاص العبادة لله، لأن الله أصلها الإله يعني المألوه الذي تألاه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإنابة، يعني هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كلمة الله إذا مرت على قلبك تكون ممن قال الله فيهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نعم تخشع لها ويتحرك لها جوانب قلبك، ثم تقول الرحمن الرحيم، فتذكر وتؤمن وتحرك قلبك بمحبة هذا الرب الذي اختار لنا من أسمائه، نعم اسمين كريمين لطيفين عظيمين، اختار لنا أن نبتدي أعمالنا بذكر هذين الاسمين، وهذه فيه لا شك إرادة رحمة بنا. نعم لم يختار لنا أن نقول بسم الله العزيز الحكيم، ولم يقل بسم الله العظيم، إنما اختار لنا اسمين كريمين دالين على الرحمة، نعم على صفة الرحمة، فاسمه الرحمن وصفته الرحمة، واسم الرحمن يدل على عموم رحمته بكل خلقه، واسم الرحيم يدل على رحمته الواصلة إلى خواص عباده، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، خواص عباده لهم خواصة رحمته، لهم خاصة رحمته، رحمته بهم في الدنيا في توفيقهم للإسلام والإيمان والاستقامة، ورحمتهم بهم في الآخرة أن يسوقهم إلى جنات النعيم، ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نعم إلى الرحمن وفد مكرم، نعم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا عياذا بالله، وأما أهل التقوى فيحشرون وفدا مكرما، جعل لله وإياكم من هؤلاء. هذه المعاني ينبغي أن تطوف بقلبك، لا تقل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت لا تدري، لا، الرحمن الرحيم تحرك في قلبك أن تسأل الله رحمته وأن تدعوه بأسمائه وصفاته، بل تحرك في قلبك المحبة والخوف والرجاء نعم لله سبحانه وتعالى، هكذا تكون عبدا فعلا صلح قلبه. ثم تمسك المصحف وتفتح تقرأ، تبدأ تقرأ القرآن. قال ابن القيم وراجع هذا في أول فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه الماتع الفوائد، استشعر كأن الله يخاطبك بهذا، نعم قال الله سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، القرآن نزل نعم على قلب خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لكنه خطاب لنا جميعا، أنت يا محمد يا أسامة يا زيد يا خالي يا فلان، كل هذا القرآن لنا جميعا خطاب لنا، تفتح فتقرأ ماذا ستجد في القرآن، ماذا ستجد؟ ستجد في القرآن أمرا بالتوحيد نهيا عن الشرك، ستجد في القرآن تربية إيمانية عظيمة، ستجد في القرآن خبرا عن فريقين نعم يهتز القلب خوفا ورجاء، سجد في القرآن خبرا عن أهل الجنة وما لهم في الدنيا نعم من السؤدد والعز والتمكين، وما لهم في الآخرة من جنات النعيم، ليشتاق قلبك ليتحرك قلبك شوقا، يثمر هذا تقوى في قلبك، يثمر هذا في قلبك زهدا في هذه الدنيا وتخسيسا وتحقيرا لها، يثمر في هذا توبة وإنابة، كم كان آية ربما آية كانت سببا في توبة عبد واستقامته، تقول من يا مسكين أنا، لماذا أعق أمي، لماذا أعق والدي، لماذا أنا مقاطع، كم فلان فلان قاطعتهم، والله الدنيا ما تستحق كل هذا، والله ما تستحق، القرآن ربي، تجد في القرآن خبرا عن أهل النار وما لهم، نعم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها 70 ذراعا فاسلكوه، تقول أعوذ بالله أن أكون من هؤلاء، ما حاله، ما خبرهم، نعم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وإلى غير ذلك مما وصف الله سبحانه وتعالى. اعرض نفسك على هذا، لا يكن همك، قال رجل ابن مسعود والأثر في صحيح البخاري، قال قرأت البارحة المفصلة في ركعة، قال أهدا كهد الشعر، أهدا كهد الشعر، ليست هذا المراد بتلاوة القرآن. قف عند عجائبه وتدبر فيما فيه من المواعظ وأصلح بها نفسك. أصدر قرارات حاسمة قبل أن تقوم من مجلسك. من اليوم قرأت سورة النور وجدت الرب يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تخرج من هذا الباب وإذا المتبرجة تمر ببنطارها الفاسد الكاسب، نسأل الله يهديهن ويردهن إلى الحجاب والعفاف. ما هو موقفك وقد تلوت هذه الآية؟ غض بصرك. نعم، تلاوة القرآن تربي الحياة في قلبك. نعم، تمر بآيات الربا. الربا فيه حرب الله، يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما زلت تتورط يا شيخ؟ ليش حكم الـ400 دولار؟ إلى متى ستبقى تسأل عن $400؟ أما أفتى فيها العلماء؟ استغني بالله يا أخي، وكفى به عوضا، وكفى بالله عوضا، وكفى به رازقا. نعم، من استغنى بالله استغنى الله، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا وهكذا. نعم، أنت فعلا تلوت القرآن حق تلاوته، أنت فعلا انتفعت من تلاوة القرآن، أنت فعلا استفدت من تلاوة القرآن. لن تخرج من الختمة، نعم، إلا وأنت ولله الحمد قد زكت نفسك وصلح قلبك واستقامت. تمر بسورة الحجرات وما فيها من الأوامر. سورة الحجرات سورة مربية عظيمة. نعم، نهتنا عن الظن السيء، نهتنا عن الغيبة، نهتنا عن غير ذلك. نعم، عن التقدم إلى الله ورسوله. والله لو نزلت علينا سورة الحجرات فقط لكفتنا لما فيها من التربية العظيمة للنفس البشرية وللمجتمع كله. هل يستقيم بعد ذلك أن تخرج فتتورط في الغيبة وفي النميمة وفي سوء الظن وفي غير ذلك؟ أبدا ما يستقيم. القرآن يربي، يزكي، يصلح. ولذلك لا يمكن أبدا أن تكون علاقتك بالقرآن في رمضان فقط. أبدا، كيف يستقيم؟ أنت علمت الآن أن الاستقامة، أن الإنابة إلى الله نعمة عظيمة. كيف لا تقويها؟ كيف لا تتزود لها؟ خير زاد لها تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى والتدبر فيه. قال سبحانه: أفلم يتدبروا القول؟ قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أعظم جهل الصوفية الضلال. نعم، وقد رأيناهم يجلسوا حلقة في موتة الشيخ فلان، وزع الأحزاب، أقرأ هدا كهد الشعر، لا يتدبرون ولا يتأملون. الكل يقرأ في نفس اللحظة، لا أحد سمع ولا أحد تدبر ولا أحد استفاد ولا أحد انتفع. وما أحراهم بقول القائل: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. نعم، شرك وبدع وضلالات وتخريف وتطاول على الشريعة، ماذا يفعل هؤلاء؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمبقها أو معتقها. القرآن نحفظه نقرأه إما أن يكون حجة لنا أو علينا. اختر لنفسك، كيف يكون القرآن حجة لي إذا كان اتخذت القرآن منهاج حياة؟ ولذلك لما جاء التابعي إلى عائشة رضي الله عليها فقال: كيف كان خلق القرآن، خلق رسول الله؟ قالت: كان خلقه القرآن. قال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل عن شيء. كل شيء موجود في القرآن. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، حلمه، أدبه، نعم، أخلاقه، كرمه، بره، صبره، كله موجود في القرآن. ما عليك إلا أن تقرأ وتتربى وتربي النفس وتهذبها، ولن يأتي هذا الأمر يا أخي الكريم في لحظة. الاستقامة على الإسلام تحتاج إلى تربية، هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يكونوا قوما معصومين أبدا، جاءهم الهدى وجاءهم الإيمان وجاءهم الإسلام، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم ويصلح فيهم ويزكي نفوسهم. فإذا وقعوا في الخطأ، نعم، نبأهم ونبههم وذكرهم، فأسرعوا التوبة والإنابة والاستقامة. هكذا، نعم، حتى ربوا أنفسهم فكانوا خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. فأنت يا رعاك الله اليوم فهمت هذا، فتحت، بدأت تقرأ، بدأت تصلح في هذه النفس، لن يكون هذا بضغطة زر، شيئا فشيئا. تنقي لسانك من الألفاظ النابية، تنقي قلبك من الأمراض، من الغيبة، من النميمة، نعم، من الحقد، من الحسد، من الرياء. تربي قلبك على الإخلاص، على ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، على محبة الخير للناس جميعا. إنك لن تخسر شيئا إن كان قلبك سليما، تحب الخير والهدى. حتى الكفر الفجر نتمنى لهم أن يرجعوا إلى منهج السلف وأن يكون على الإسلام والسنة. نعم، ليرى الله منك قلبا، نعم، محبا للخير، محبا لكل من يفعل خير تراه فعلا تحب له أن يزيد من الخير. نعم، لا تتهم نوايا الناس، لا تتهم نوايا الناس، فإن هذا من صفات المنافقين. إذا رأوا الإمام يصلي يتلو القرآن قالوا مرائي، نبه على هذا الشيخ الإسلام. وإذا رأوا الرجل يبكي قالوا مرائي، وإذا رأوا الرجل يضع صفرة الإفطار وينفق ويضع الرطب قالوا مرائي. عياذا بالله، ليكن عندك قلبا سليم تحب الخير للناس وتظن الناس بالناس خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم، قال شيخ الإسلام بناء على هذه الآية أن من صفات المنافقين اتهام من يظهر الأعمال الصالحة بالرياء. أبدا، المؤمن لا يظن بأخيه المسلم إلا خيرا، والله ما نظن بمصلي ولا بمزكي ولا بطالب علم ولا بغيره إلا خيرا بإذن الله. ماذا يريد؟ نعم، خاصة في زماننا هذا، خاصة في هذا الزمان الذي نعم صعبت فيه الاستقامة، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. ما استقام عبد وعمل صالحا إن شاء الله ما نظن به إلا خيرا. أما العبد في نفسه فيجب علينا جميعا أن نخاف الرياء وأن نخشى على أنفسنا من هذا البلاء. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم جميعا. يا أخي الكريم، من أجل العبادات قلنا تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دربة كيف نتلو كتاب الله على الطريقة الشرعية حتى يكون نافعا لنا، لا يكون هم أحدنا كما قال ابن عباس هم أحدكم أو ابن مسعود، نعم لا يكون هم أحدكم آخر السورة، لا تدبر لا تدري والله ما هي الآية التي سيجعلها الله شفاء ودواء لما في قلبك. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان. هذا الكلام، هذا النور العظيم الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. من أجل العبادات في هذه العشر عبادة الدعاء. ولاحظ يا رعاك الله كيف جاء بقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء بها بين آيات الصوم بعد أن ذكر قوله سبحانه شهر رمضان، وبعدها قوله سبحانه وتعالى: نعم لا جناح عليكم أحل لكم ليلة الصيام. بينهما جاء بهذه الآية ليدل على أن الصائم من شأنه أن يكون داعيا لربه سبحانه، يدعو الله جل في علاه. وقد جاء في حديث أنس نعم رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة الصائم. وجاء في رواية دعوة الإمام العادل نعم ودعوة المظلوم. على كل حال دعوة الصائم مذكورة نعم بإسناد صحيح، نعم حين صومه وليس حين يفطر، لا حتى يفطر. نعم الحديث دعوة الصائم حتى يفطر وليس حين يفطر. نعم، فانتبهوا لهذا. فكل وقتك وأنت صائم دعاؤك مستجاب، ما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الإجابة، أعظمها أن تكون مخلصا خالصا من الشرك أكبره وأصغره، فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيها أن تكون بعيدا عن البدع، فإن من خلط عبادته بالبدع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن البدع أن يقول كما يقول بعض العامة: اللهم بجاه سيدي فلان، هذا من البدع. نعم، التوسل بغير ما شرع التوسل به. نعم، من البدع أن نضع الدعاء في غير موطنه الشرعي. نعم، ولذلك ننكر وأنكر ونحن تبع للعلماء في إنكارنا أن يلتزم الإمام بعد كل صلاة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وضع الدعاء في غير محله الشرعي. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء يعني الحذر من التعدي في الدعاء. نعم، من التعدي في الدعاء أن ندعو غير الله، أو أن ندعو بأسباب بألفاظ مبتدعة، أو أن ندعو بأشياء نعم لا تناسبنا. فلا يجوز للمسلم أن يقول اللهم اجعلني نبيا، نعم، ولا يجوز للمرأة أن تقول اللهم اجعلني رجلا. نعم، وهكذا على الإنسان أن يفهم كيف يدعو، أن يفقه فقه الدعاء. من الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء أن يكون الإنسان حاضر القلب، فقد صح في السنة أن الله لا يسمع دعاء قلب من قلب غافل لله. نعم، ترفع يديك أكف الضراعة. نعم، قال نعم الدعاء هكذا، قال ابن عباس: فقنع بي الوجه هكذا، ليس هكذا نعم دعاء الكسالى، لا هكذا. نعم، هكذا الدعاء، هذا قد جاء في حديث ابن عباس، هكذا الدعاء بكفين، وأن يكون حاضر قلبك وتبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبيه، فإن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ بحمد الله سبحانه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وتحرص على الأدعية الجامعة. اللهم اهدنا في من هديت، ومن ربنا نسألك من خير ما سألك من عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وتحذر من موانع الإجابة، فكل دعاء المسلم مجاب، نعم، إلا أن يكون نعم قد خلط على نفسه بأسباب امتناع الإجابة. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يستبعد أعلم الخلق بربه أن يستجيب الله دعاء من هذا حاله، يأكل الحرام ويشرب الحرام وغدي بالحرام عياذا بالله. فأطب مطعمك كما قال بعض الصحابة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيرا أقول إنما مما يشرع في آخر هذا الشهر إخراج زكاة الفطر، وهي صدق أمر بها الحكيم العليم سبحانه الذي خلق الخلق وأنزل الأمر على ما يناسب الخلق سبحانه وتعالى. فيحذر كل واحد منا أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، وإن من التقدم بين يدي الله ورسوله أن الله شرعها طعاما، كما في حديث ابن عمر وكما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من قاقط، هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال أبو سعيد: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من تمر. فهذا هو المشروع، نعم، ولا يجوز الإنسان أن يتطاول بعقله على شريعة ربي سبحانه. ومن قال لك أن الفقير لا يأخذ أو أنه ليس بمحتاج؟ نعم، الفقير محتاج، هو شأنه. إذا أعطيته زكاة الفطر، نعم، شعيرا أو تمرا أو زبيبا، ثم أخذه وباعه، المال ماله. لا تقول لها انظره أو امشي باعها، هو ماله، لا نحكم عليه. إن أحتاج أن يأكلها فحسن، وإن باع تصدق بها جاز له أن يتصدق بها، وإن باعها واشترى بها دواء فهو حر. نعم، هذه شريعة كاملة من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى، ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نؤديها طيبة بها نفوسنا، وهي واجبة على الصغير والكبير، نعم، والحر والعبد والمرأة والرجل، حتى من لم يجب عليه الصوم يجب أن يخرج إذا كان موجودا لحظة غروب الشمس آخر ليلة من رمضان. من مات قبل غروب الشمس ولو بساعة ولو بدقيقة فإنها لا تجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس فإنها لم تجب عليه. من كان موجودا وعنده ما هو أزيد عن نفقته ونفقة عياله ومن تجب نفقته ليلة العيد، نعم، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عليه وعلى من يمون. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الدارقطني وصححه وحسنه الشيخ الألباني: أخرج صدقة الفطر على من تمونون، يعني على من يتجب عليكم مونته أو على من تجب عليكم نفقته من العيال. أخيرا، نعم، ولعلي أطلت عليكم، نعم، نصيحة محب مشفق: يا إخوتا، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في صالحاتكم، لا تكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اتقوا الله في صيامكم، اتقوا الله فيما تعبتم فيه من الأعمال الصالحة، فإن لا تبطلوا أعمالكم بالذنوب والمعاصي وبالانتكاسة والرجوع إلى الفجور والمعاصي عياذا بالله، وعادني الله وإياكم جميعا. احذروا أن يكون حديث قلب أحدكم أن بس غير تم رمضان سنرجع إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، لا والله ما هذا من منهج المتقين. فإن من علامة قبول الحسنة، من علامة قبول الحسنة التوفيق للحسنة بعدها، من علامة أن صيامك قد قبل، أن حجك يا عبد الله قد قبل، أن عمرتك قد قبلت، أن تكون بعد رمضان، وأن تكون بعد أداء العمرة، وأن تكون بعد أداء الحج أحسن منك ممن كنت قبله، على دينك، في عقيدتك، في أخلاقك، في صلاتك، في صيامك، أنت أفضل، لأن الحسنة تقول أختي أختي، إذا قبلت الحسنة فهي تقول أختي أختي، إذا وفقت وإلى الطاعة فاحرص يا أخي الكريم، لماذا ترجع؟ لماذا تنتكس؟ ما الذي وجدته في سوق الخير، في سوق الطاعة؟ ماذا وجدت؟ هل وجدتها همّا ونكداً وتعباً؟ أما وجدت سعادة وطمأنينة وأنساً بربك سبحانه وتعالى؟ كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، لأنه يستحي من ربه أن يأنس به ويسعد بلقاه ثم يترك العباد أبداً. قيل لبشر الحافي رحمه الله: إن قوماً يجتهدون في الطاعة في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا. قال: بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. اتقي ربك في هذا التوفيق الذي وفقت إليه وحافظ عليه. نعم، القرآن يقرأ في كل العام، قيام الليل. انظر إلى فقه ابن مسعود لما سئل عن ليلة القدر، قال هذا فقه متين، قال: من قام العام أصاب ليلة القدر. ابن مسعود أعلم من كل من هو موجود الآن في علماء المسلمين، بل هو أعلم من كل التابعين ومن بعدهم. لا يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لكنه كما قال أبي لما قيل له أن ابن مسعود يقول: من قام العام كله أدرك ليلة القدر. قال رحم الله أبا عبد الرحمن: أراد أن لا يتكل الناس. كلام ابن مسعود تربية، يعني أن العام كله مناسبة أن نقوم الليل وأن نناجي ربنا، وأن نكون ممن قال فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إلا أن رمضان خص بمشروعية قيام الليل في المساجد، وما سوى ذلك فالعام كله والعمر كله مناسبة ونعمة عظيمة. أن يصطفيك الله، أن يختارك أن تكون من أصحاب الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا سبحانه نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مكروب فأفرج كربه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ يا صاحب الهموم، يا صاحب الغموم، يا صاحب الحوائج، يا من تريد خير الدنيا والآخرة، يا من تريد زوجة، يا من تريد مال، الرب يناديك في الثلث الأخير من الليل، من له حاجة حتى أقضيها له؟ لا تحرم نفسك من هذا، لا تضيع وقتك في سفاسف الأمور. ارجع من بعد صلاة العشاء ونم قليلا لتقوم الليل تناجي ربك سبحانه في كل عامل. إذن نصيحة محب المشفق: من أجل نفسك ومن أجل عبادتك ومن أجل دينك، إياك أن ترجع القهقر بعد رمضان. استقم، فإن كان رمضان شهر الطاعة فليس شوال شهر المعاصي. اتق الله في صومك، واتق الله في أهلك، واتق الله في نفسك. فنحن في زمن المهلة، ونحن في مزرعة، ويوم القيامة الدنيا نعم عمل ولا حساب، ويوم القيامة حساب ولا عمل. والله الذي لا إله غيره، لو كشف على أهل القبور وقيل لهم ارجعوا إلى الدنيا ما تريدون، ما قالوا أموال ولا قالوا سيارات، لا قالوا درونا نصلي لله ركعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، اختموا شاركم بالاستغفار نعم من لله سبحانه وتعالى. ناجي ربك واشكو إليه عظيم تقصيرك وعظيم جهلك، وأنك فرطت وأنك قصرت. اللهم عظم لنا أجرنا يا رب في, في, في, في ذهاب شهرنا يا رب العالمين. كل واحد منا مكتوب له الله أعلم 3 رمضان أو 50 رمضان ولا يزيدون. والله لا ندري هذا هو آخر رمضان لنا أم ندرك غيره أم لا. نعم، أندرك هذه ليلة القدر أو لا ندرك؟ الأمور كلها عند الله سبحانه وتعالى. فإن لله وإنا إليه راجعون. جاء عن علي أنه كان يقول في آخر الشهر وينادي: لا ندري والله من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه، فنقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا خيرا منها في ذهاب شهرنا، ونعوذ بالله، نعوذ بربنا البر الكريم الرحيم أن نكون في هذا الشهر من الخاسرين. اللهم برحمتك وعفوك وبرك وإحسانك وواسع كرمك اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. عظم لنا فيه الأجر والمثوبة. اللهم إن هذا جهدنا القليل جدا مع كثرة ذنوبنا، ولكنك يا ربنا بر كريم عظيم حليم، تقبل القليل وتجازي عليه بالكثير. ما تعويلنا على عملنا، بل تعويلنا وكل تعويلنا على برك وإحسانك ورحمتك. اللهم اكتب لنا من ذلك وللحاضرين أكبر النصيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة. وإياكم يقول أن هل يعني أن ليلة القدر خير من ألف شهر، أن الصلاة مثلا في هذه الليلة أفضل من ألف صلاة في غيرها؟ لم نسمع هذا لأهل العلم، وإنما قالوا شرف هذه الليلة وفضلها ومكانتها وفضل العمل فيها إجمالا أفضل من عمل ألف شهر. فعليك بارك الله فيك نعم أن تجتهد في العمل الصالح فيها، وتترك أمر المتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله التوفيق. نعم، أهل العلم يكرهون الأسئلة التي لا تمرة فيها، واضح. اسأل عما يفيد، المفيد أن تسأل ما الذي أستطيع أن أعمله. انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أرأيت إن وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انظر كل أسئلة الصحابة فيما يعنيهم، نعم، وفيما يعانيهم هم وماذا يفعلون هم. قالوا في حديث المسيح الدجال هذا اليوم الذي كالعام أتكفينا في صلاة واحدة؟ قال لا أقدر له قدره. نعم، والأمور الإخروية اتركها لله سبحانه وتعالى. عليك أن تسأل عما أنت يجب أن تعمل، أنت المشروع لك أن تجتهد في العمل الصالح. ما حكم وضع المصحف على الحجر؟ لا بأس، وعلى كل حال كلما عظمت كتاب الله فهو خير لك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ما أشعر بالتعظيم والاحترام والتقدير من غير غلو كان مشروعا. من الغلو أن ما يفعل الجهل ونراهم في المدينة النبوية حرسها الله، يأخذ المصحف بعد يقرأ يحط العين هذه، بعدين العين هذه، بعدين يقبل يحطها لرأسه، ما أدري إيش، بعدين يحطها. هذا ما هو مشروع. هذا وين زعم أنه يريد أن يعظم المصحف، نقول قد ابتدع في دين الله ما ليس منه. واضح؟ نعم. لكن كونك تضعه باحترام، تأخذه باليمين، نعم، تتسوق قبل أن تقرأ، تضعه على الحاملة هذه، لا ترميه، تمنع الأطفال من العبث به، هذا حق لا إشكال فيه. واضح؟ تجعل له طاولة يوضع عليها، نعم هذا حق لا إشكال فيه. بعض المساجد تأتي تأخذ المصحف تجد عليه طبقة من الغبار. أين أهل المسجد؟ أين أهل المسجد؟ تقول الله في مصاحفكم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. من أعظم يعني رعاية المسجد أن المصاحف ينبغي أن تكون نظيفة طيبة. نعم، الشيخ يسأل عن تقليب الورق بالريق. عرفت كيف؟ السلام عليكم. قال تقليب الورق بالريق، المصحف يقصد. نعم والله ما أدري، لكن يتركه خير، أحسن لي إذا كان شك فيه يتركه، ليس بواجب. تقليب الورق بالريق ما عندي علم به، لكن إن كان شك فيه يتركه، ليس بواجب أن يقلب الورق بالريق ولا بمستحب، غاية أمره يكون جائز وهو شك فيه يتركه. والله ما أدري، قلت لك لا أعلم. تعرف شيخ؟ لا والله لا، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا يقول حديث يتبع الميت، كيف يتبع الميت ماله؟ سؤال مركز يعني، الله أعلم. سيارته من ماله، واضح، ربما أخذوه في سيارته، صحيح ولا لا؟ بعض الأشياء التي يمكن أن تأخذ معه شيء من هذا من ماله، كذلك ولده من ماله، ولده من ماله، من كسبه، يعني من كسبه، كما جاء أن ولد الأب من كسبه. نعم، الثياب التي على أبنائه من كسبه. نعم نعم، لا ينبغي أن نستشكل. يعني وجدنا بعض الناس يطعن في هذا الحديث، يقول هذا ويسخر منه، يقول ما رأينا ميت أبدا خرج ماله في خلفه علينا أن نتربى على تعظيم واحترام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقبلها على الرأس والعين تعظيما واحتراما وتصديقا وانقيادا. امرأة تسأل الله يطول الكلب قريب المغرب. امرأة تسأل تريد أن تخرج زكاة المال، هل يجوز أن تعطي لأحد أبنائها وهو محتاج؟ الأم تعطي لابنها؟ لا، هذا صحيح، لأنها يجب عليه النفقة إن كانت فقيرة. الأصول لا يعطون الفروع، الأم لا تعطي لابنها، وإنما إن كانت هي غنية وابنها فقير تنفق عليه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الله تعالى شنو شيخ؟ الله يرحمه. نعم. قال لك عن النساء لو تكون ماذا سنقول لهن يعني؟ حفيدي محتاجات شيخ. والله إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. في محتاج. لكن نقول لكل هؤلاء والله لو تبنا إلى الله وصدقنا مع الله لعجل الله بالفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. كون المرأة تأتي لتقف أمام المصرف لتأخذ يعني مرتبها، أنا لا أستطيع أن أقول هذا حرام إن كانت تأمن على نفسها ومعها زوجها أو مع ابنها، لكن إن احتاجت إلى هذا يعني ما وجدت أحد توكله أن يفعل هذا واحتاجت فلتجلس في السيارة مثلا وتكون محتشمة وتقوم بحجابها، نعم، ومن غير طيب ولا عطر ولا كذا. إذا اضطرت إلى هذا لا نقول حرام، إذا اضطرت إلى هذا نعم، ولكن للأسف يعني الحال توسع فيه الناس، وربما يكفيها ابنها ويكفيها أخوها، ولكن هي تأبى إلا أن تأتي. وبعض الناس مع قلة الغيرة يعني يكسل هو أن يقف في الطابور ويبعد زوجته، هذا والله من قلة الغيرة للأسف. حتى في المحلات، وفي المحلات نعم كنا نراها في بعض البلدان إلى أن رأيناها في بلادنا، الرجل جالس في السيارة وربما مسك الطفل الرضيع وهي داخلة هي والبنات يطوفون في الأسواق. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. هذا وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة.